أعمق بحر وفي أعلى على الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى إبداع الله في أعمق بحر وفي أعلى على الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى إبداع الله جعلنا أمما وشعوبا ولا فرق إلا بالتقوى إن كنت أسود وأبيض كلنا عبيد الله جعلنا أمما وشعوبا ولا فرق إلا بالتقوى إن كنت أسود وأبيض كلنا عبيد الله في أعمق بحر وفي أعلى على الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى إبداع الله في أعمق بحر وفي أعلى على الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى And high on the highest mountain in the forest in the desert you find Allah the creation deep in the deepest ocean and high on the highest mountain in the forest in the desert you find Allah the creation he made us different nations and there is no differentiation if you are black or if you are white we are all Allah's creation He made us different nations and there is no differentiation If you are black or if you are white we are all Allah's creation سبحان من رفع السماء ونرى فيها الأنجما سبحان من رفع السماء ونرى فيها الأنجما سبحان سبحانه وهو الذي خلق العباد تكرما الجاعل النجدين يهدي من يشاء إليهما سبحانه وهو الذي خلق العباد تكرما الجاعل النجدين يهدي من يشاء إليهما سبحانك اللهم يا هادي القلوب من العمى هذا دعائي فاستجب يا يا ربي يا نور السماء لو لفيت الدنيا ومريت كل شارع فيها وكل بيت شفت الصحراء والمارة شفت سهولة وجبالة وكل وردة وكل طير يطير وشفت البحر إيش كثر كبير كل هذا يذكرك بالله ما أجمل ما خلق الله ما أروع ما خلق الله سبحان من رفع السماء ونرى فيها الأنجمات